الله ربي يعوض ويسلم لما الأرزاق تتقسم بإذن الله. عالناس داير بالبقشيش وأنا من غيرك كان عين عيش إن شاء الله. بتظلمني يا أبو الريش يا ما قابلتك من غير ريش في أرض الله. عيني بالدمع مش داري وازرع تطلع اشجاري ورزق الله. نفسي اطول بس اللقمه